بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعذاب القبر إن كان أهل له. قال: وسؤال الملكين منكر ونكير، هو الذي كنا نتكلم عنه أمس. من قبره عن ربه ودينه ونبيه على عن ربه، ألا بد أن يجيب جوابا كاملا. ربه الله تعالى ربا كاملا موصوفا بصفات الكمال والجلال، ودينه عن دينه أن يجيب دينه الإسلام، وعن نبيه كما جاء بالحديث: ما تقول ما لا تقوله الرجل، وكانه حاضر بين يديه وجاءنا بالهدى واتبعناه والحمد لله على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت بذلك الأخبار كما قلنا ماضيا. فأولئك الهداة كفروا من لسؤال الملكين أنكر، وكل مخلوق لهذه يخاف من أقوياء العالمين والضعف. فلا بد أن يتيقن الإنسان أن هذا السؤال مقرر ومن العقيدة، ومن شك فيه والعياذ بالله تعالى فهو كافر. عن الصحابة رضي الله عنهم، فكل ما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت يجب الإيمان به، كما قال المقري: كل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار، فذاك حق كائن لا يترى فيه، وما كان حديثا يفترى من السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر بعينها لا مثلها إجماعا، والاختلاف بعد ذاك شاع. وعن الصحابة رضوان الله عنهم، كل ما ثبت ضمن الأخبار عن الصحابة بهذه الأحوال هذا حكم الرفع، لأنها لا لأنه لا يدخل في الاجتهاد، لا يمكن أن يجتهدوا بها، لأنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، يجب الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. فإذا كان الإنسان من الاستعادة نرجو الله السعادة، ومد له مد بصره، وبعدما يتجاوز هذه العقبة التي هي سؤال الملكين يقال له يعني نم نومة العروس، ويعني يمد له مد البصر، وهناك يعني لو ضم رياض الجنة مقابل يتنعم فيها برزخ من الجنة، وإن كان أعوذ بالله عكس ذلك ففيه ما فيه. ومن رياض الجنة وحفرة من حفر النار، هذا هو قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العامل. قبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. لا يقول كأنهم يرون ما يوعدون: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. عندما يدخل الإنسان القبر ما لا يمكنه أن يتذكر لحظة من هذه الدنيا تنعمها مطلقا، ما مر عليه من الساعات ومن الأسفار ومن الفنادق ومن الذبائح ومن الدعوات والندوات، لا يمكنه أن يتذكر من ذلك شيئا مطلقا، أنه إما أعوذ بالله السميع العليم معذب فلن يتذكر، وإما منعم فلن يتذكر هذه القدرات، إما واحد أعوذ بالله السميع العليم اشتغل بما لا عن رأت ولا عن سمعت من أنواع العذاب والإهانة وهذا لا يتذكر شيء، وإما واحد منعم وتلقاه القبول والترحيم من رب العالمين فلن يتذكر هذه الأوصاف، لن يتذكر. حظاً يقول تعبيرا جميلا جدا حال السعداء، يقول: أو إما تتلقاه الأبو والأم والجدود والأقارب وهم به أفرح، وهو بهم أفرح من من أهل البغاء بهم. وبروايات كبار التابعين نقل وبروايات الكبار العالمين نقل ذاك عن كبار التابعين. يعني واحد عندما يتلقى من هذه الداء وكان سعيدا لن يتذكر لحظة مع أهله حتى ولن يتذكر الأولاد ولن يتذكر الزوج ولن يتذكر أي شيء، إنما يتذكر أنه كم. ومثل ذلك فقال كبدوي فارق الأوطان، بدوي فارق الأوطان وصار في مدينة سلطانة. واحد كان يرقى الغنم على شعب الجبال وفارق القطر، وقيل لهم الآن يرحب بك في الولايات المتحدة والعياذ بالله. وأنا لا أقول ذلك، أعلموا أني لا أحب الولايات المتحدة، أكرهها من صميم قلبي، لا أحبها ولا أحبها الولايات المتحدة. وقيل لهم الآن ملك في سان فرانسيسكو أو في ولاية كاليفورنيا، هي أفضل ولاية في أمريكا. أنت الآن هو المسؤول الآن وتدار عليك الوزراء هنا هم يتعقبونك، معنى أنت مخدوم وعليك أن تتعقب. كيف يتذكروا قطعا من الغنم على رأسه يبحث كبدوي فارق الأوطان وصار في مدينة الشرطة؟ كيف يتذكر هذا واحد قيل له هذا أبد؟ هذا أيضا مثال لنا نحن ضعفاء. أما العارفين بالله تعالى لا يمثلون به، لأنهم يعلمون أن موضع صوت واحد في الجنة أغلى من الدنيا كلها، كما جاء في الحديث الصحيح. هم ما يعلمون مشاهدة اليقين. علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كشف الغطاء ما ازددنا يقين. لو قيل لنا هذه الجنة وهي النار لا نحتاج أن يقال، لأننا على علم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الفرق بين اليقين وبين حسن البصر. هم أعتقد أن حسن البصر نشوب بالشرك يقين، هذا ناس تعلم خبر اليقين وبعد ذلك تعمل عمل الشاكين. نعلم أن هذا من لدى الحكيم العليم، وأن ما وعد به واقع، وأنها جنة ونار ونعيم وعذاب مؤبد ما في نهاية، ما في نهاية. هذا نحن نعمل عمل الشاكين، هذا عمل شرك. لو الله تعالى أخذ لنا عملاتنا حل منافقين، ليس عمل أمامها. فبروضة من رياض الجنة وحبرة من حبر النار. مراد الحاج رحمه الله تعالى يقول فلا يغرنك طول الحضر فستسافرين كل السفر. وفي رواية وستسافرين أي سفر، وإن في الموت لدار النواليد لعبرة تفوق كل العبر. فكم نرى على ممر العصر صاحبه مغيبا في المدي، وليس للذي أتى بمخبر وهو لكل مدي. نحن نمر على القبور وكم نعلم ماذا كانوا يتكلمون وما كان يتم أخبار، ولو كلمناهم الآن عندهم من الخبر أكثر وأكثر وأكثر مما لهم في الدنيا، لكن لا يمكن أن يفهم. ما أنتم بأسماع لما أقوله، لكن لا يفهم. عندهم من الخبر لو قصوا على الأهل زيدنا في الدنيا كلها. هناك في تلك الحفر القبور التي يمنى فيها عندهم من الخبر من الأهوال التي يرونها يوميا، لو قصوا علينا لنسينا الحياة الدنيا. وهو لو كلنا جمع قبل عنده الأخبار الكثيرة، خبر شاهد الحاقة، لو كلمنا وقص علينا ما رأى. كما قال الإمام القرطبي في تذكرته إن شابا كان في النوم فرأى أهوال الدنيا فأصبح شائبا، فقط رأى الآخرة وأحوالها فأصبح وما في رأسه شعرة سوداء أبيض الرأس. قال تقول الله تعالى يوم يجعل ودان الشيبة يوم. هذا النوم هذا ليس الحقيقة، هذا رأى في النوم. هذا القرآن العظيم، لو الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو كان هذا القرآن جسما ووضع على جبل أو تلقى الجبل معناه على الحقيقة لتصدع من خشية الله تعالى. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى مخلوق خلقه الله تعالى. كان إذا نزل عليه الوحي ما يتصفد عرقا، يعني يوم الشاتي يصب عرقا، لأن هذا قول حقير كما قالت الناس نطيع عليك قولا حقيرا. وما كان يحمله كان البعير الجمل الفحل عندما ينزع القاف ينبطح على الجدالة ينبطح على الأرض عندما ينزل على الوحد ينزل يبرق مباشرة لأنه لا يتحمل هذا تكاد تتصدع أعضاء من هذا. هذه حيوانات تشعر بها إلا ناقة واحدة هي الله وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها وأن اطلاء النفس مهج الأضواء فقد ترادفت لها الأسماء وخصوصيا أي فقط ناقة واحدة التي تحمل غير من النوق لا يمكن أن يحمل إلى نزل عليه لا بد أن ينطرح على الجدار. هذا القرآن ثقيل جدا ثقيل جدا فيه الخبر اليقين فيه الخبر اليقين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. يجب الإيمان إخراج الناس من قبورهم ورد الأرض السامية وإنكاره من المكفرات والعياذ بالله. من أنكر شيئا من هذه الأمور اليوم التي نحن فيها أو شك به فليعلم أنه غير مسلم سواء قال انه فلان ابن فلان ابن فلان الى ابي بكر الصديق اتخذ الاسلام دينا من اب وام الى ابي بكر الصديق والى سيدنا عمر بن الخطاب والى سيدنا علي والى الراشدين فليعلم انه ليس مسلم شك عنده شك له. بعد واجب الايمان به ان الانسان سيرجع على حاله كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وكما قال تعالى قل يحييها الذي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها ولو رمتموه بسخر تشك في هذا الله تعالى خلقك بغير من هذا تعالى وكيف لا يعيدك يعني لا طبعا تاكل التراب ما تاكل هناك في علم الله تعالى موجود ويردها على ما شاء هي أمور الغيب هي كما قلت لكم ماضي في أول كتاب هي مركز العقيدة بدون علم الغيب بدون تدقيق عن علم الغيب في هذه العقيدة لا يثبت قدم الإيمان مطلقا إذا لم تجعل في قلبك هذه المغيبات دائما لا يثبت قلبك على الإيمان ولا تتقرب من الله سبحانه وتعالى مطلقا مطلقا لأنك تعمل بمحسوسات تشاهد محسوسات تصلي وتصوم وأنك ستدخل الجنة بغير حساب أغيرهم نحن عندنا شروط الإيمان العقيدة لا عقيدة المرء رأس المال فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب على حل العويصات هذا لعارف ذلك العلم يأس فيه فكيف من حظه نقل المقالات هذا واحد يعرف العلوم بالدقة كيف واحد منا نحن فقط يسمع وقلنا هذا يسمع وقلنا وما فهم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار يجب الإيمان بها إما جنة مقدمة وإما نار تشتعل وإن أردتم الخبر اليقين تذكر أحوال المتوبة الآخر للإمام القرطبي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حتى في ناس يأتون إلى المقبرة محمول فتتبرأ منهم حتى بعض الصالحين كان يتعبد هناك بجنب المقبرة قال بالأندلس فالقبور فروا إليه قالوا أنقذنا من فلان آتنا أنقذنا منهم نريد فقط أن لا يدخل علينا هذه المقبرة جاء بأنواع من العجائب فوجد ناس قالوا عندما حفروا كم حفروا من قبل فإذا هي الحيات هنا وحفروا فإذا هي الحيات تنتظرهم وبعد ذلك نحن نبدأ أن ندهنهم سواء على أي حال وناس يجدونهم مسلسلون في الحديد كما قال تعالى مسلسلون بالأغلال بالحديد وناس يجدون الحيات وناس يجدون العقارب ويعني أنواع لأننا لا نبحث عن الغيب لا نعمل إلا بالمحسوسات نعتقد أن عندما ندفن الإنسان اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه وعافه وخلاص الحمد لله فلان ما شاء الله من الخير نرجو الله تعالى أن يكون الخير. أكون من الذين أنعم الله عليهم أكون علينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. لكن لا بد أن نعمل عمل خائف حتى نعلم ما نحن إليه صائرون، ما نكون غافل حتى يأتينا العز اليقين. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أخلص العبادة لرب العالمين، اعتقد الإدراك حتى يأتيك اليقين. الموت هي اليقين، الموت هي ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة. نؤمن بالبعث إحياء الناس من قبورهم لفصل الخطاب، حشر ونشر وصراط وميزان وأحوال عجيبة جدا، وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم، بعد البعث إنما يبعث الناس من قبورهم، وهي النفخة الأخيرة، ونفخ الصور فصاعقا في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، ثم النهاية وما نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم. فشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل ما سمعت وعلوهم ما يفعلون. والعرض والحساب، هذا فيه شيء، العرض للذين سيخفف عنهم، لأنه من نوقش الحساب فقد أذن. واحد تتبع الله تعالى أعماله شطرا شطرا حرفا حرفا فقد أذيبت. لذلك جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى هل الحساب؟ قال يا عائشة رضي الله تعالى يعني من نوقش الحساب عذب، واحد تتبعت خطاياه واحدة واحدة هذا عذب، هذا مسكين. هي عرض الناس سعداء والناس الذين رضي الله تعالى يتابعوا أعمالهم بخفة ويعطونا حسابا بسهولة. والنقاش مع عبد الله المجرمين والكافرين هذا شيء آخر، هذا حساب. الحساب كما تعلمون أنتم أصحاب تجارة، وسيأخذ دفتر ويأخذ يتابع ما تترك يعني أوقية وما يترك أي شيء إلا وجد، هل هذا ترك، هل هذا فعيلة، هل هذا نسي عنه، هل هذا صحيح أو لم يصحح. هذه الأحوال نسأل الله تعالى لا يعاقب على خلقه، وقراءة الكتاب. يجب الإيمان بأن الإنسان سيهيئ له كتاب بما عمل من المال من يوم بلغ، قال بسم الله هذا الكتاب طائره بيض عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ولو أمي ما كان يعلم ألف باءها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، كفى بنفسك اليوم عليك محاسبة، أنت هو المسؤول الآن. ولذلك يقول الله تعالى ما لي هذا الكتاب، حتى الإنسان بنفسه يتعجب، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا. الأعمال كل من يوم بدأت الأعمال التكليف القرآن قص عليك قص، الله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، قص علينا ما لنا وما علينا، لكن كما قال تعالى هنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ونؤمن بالمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يجب الإيمان بثواب الأعمال الصالحة يتقبلها الله تعالى، فذلك لا يتخيله الإنسان. عن باب حفظه الله تعالى يقول في مباحثه أما الذي يناله العبد على عمله إلا الإله عمله فهو المسمى بالثواب الأخروي ويدهش العقول ما منه، فنحلة تراق إليك أفضل مما كان قارون إليك، وكل ما في الحياة يبنى من قبة درفعتين، وكل ما في الحياة أدنى من قبة درفعتين تبنى، فكن أجيره تفز بخيره إن كان غيرك أجير غيره. إذا أردت الإيجار الذي سيعطى لك، وهذا ترجمة باب الإيجار في الحق، فكوني أجيره يا أردت أن تعلم أي شيء أجير سيارة أخلص 100 وقية أو 1000 وقية أو 2000 على حسب المسألة. كن أنت أجيره، كن أجيره أجيره تفوز بخيره إن كان غيرك أجيره. فلو جمعنا ما يرام لذتي للنفس فوق الكرة الأرضية ثم تزدناه بألف ألف ومئتي ألف وضعف ألف لم يبلغ الأقل من أفراح تحصل في الجنة الأرواح. إذا قيل لك أنت سعيد مباشرة لم يبلغ ما مررت عليه من الأفراح والبنات التي تدعوك بها دبي والإمارات والسعودية وأمريكا والصين وأوروبا كلها وفلان العلامة الفلاني الفلاني من بني فلان يستقبل الآن في الإمارات وتتلقى الترحيب. عندما يقال لك سعيد تنسى ذلك. لو جمعنا ما يقال لذتي للنفس بهذه الترحيبات كلها لا تساوي أدنى ترحيب عندما تقبل رب العالمين. واحد فلان مرحبا أي قاع الترحيب. فلو جمعنا ما يرام اللذتي للنفس فوق الكرة الأرضية كالشم ذا الروائح الذكية ورؤية المناظر البهية مساحات والبروج والفندق الفلاني 5 نجوم بالله أنا أقول لكم إن عالم يقارن في النجم الفلاني من أذن هذا ليس بعالم لا يقبل قوله ولا يقبل حاله. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا. بئس العالم الذي يشار إليه مع الوزراء في رؤوس صنادق الفنادق. هذا خبير وابن خبير والعياذ بالله. كيف تقول لرب العالمين الناس الضعاف وفقراء المسلمين وطلاب العلم ينتظرك وأنت في على شاهق مع ملوك الدنيا. فلو جمعنا ما يرامي لذتي للنفس فوق الكرة الأرضية كالشم الروائح الذكية يعني الورود. أنتم تعلمون الآن عندما يستقبلوا ما يسمونه علماءكم الآن على العالم الإسلامي يعني ورود وحالات حتى الشوكولاتة تأتي وحتى كؤوس العصر. هذا طفل مشغول بشهوات الباطن كالشم الروائح الذكية ورؤية المناظر البهية وغير دام كل ما تحصل به في الحياة لذة لصاحبه ثم تزدناه بألف ضعف مئتي ألف وألف ألف من أفراح تحصل في الجنة. هذا هو الذي كان يعمل عنه شيخنا المراد عندما يدعونا يقول إني نذرت للرحمن لا أريد منكم ولا أريد مجالستكم. أنتم تعلمون أنه مثلا جالس العلماء في موريتانيا أجاب يرحب بهم ويذبح لهم الذبائح لأنه يعلم أن الطريقة التي عليها السلف الصالح ليست موجودة ولباس دراعة زينة ومطر زين وسيارة زينة ليست وظيفة العالم. إذا أراد الله به الخير وكان يسد ذرائع ولبس هذا ويريد أن يكون ذرائع وعندما يلقاه المسكين كأنه يلقى ابنه هذا شيء. ولكن إذا كان ستلقاه الوفود وشم الروائح ملك من ملوك الدنيا. نعم يجب الإيمان بهذا كل الثواب. وما هناك أيضا أعوذ بالله السميع العليم إذا انعكس الأمر من العقاب وهي من أنواع عذاب حاوية ما لهيت عنه النفوس اللائمة. فكل ما يذكر في الجنة من النعيم أحوالها يذكر في النار من أعوذ الله بالله. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب البشر. كلا الدارين من الثواب في الجنة والعقاب فيهما. وسنكمل الدرس هذا إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا زائغا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك تضمننا في أصلح من دربتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، وصنعكم الظالمين، وصنعكم الكافرين، وصنعكم المجرمين، وصنعكم الفاسقين. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الحمد لله حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام.